الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فنواصل مع كتاب رياض الصالحين ومع باب التوبة ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على أن أبواب التوبة لا تزال مفتوحة ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، ويكون ذلك يوم القيامة، يعني من علامات اليوم الآخر أو من علامات يوم القيامة أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان كذلك فلن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغره، ما لم يغرغره. يعني وهذه من بين الشروط التي أضافها العلماء إضافة إلى الشروط التي ذكرناها أمس، وهو أن التوبة ما دام الإنسان لم يغرغر، أي ما دام الروح لم تخرج من جسده، فإذا خرجت يعني أو أوشكت على الخروج فحينها لا تنفع التوبة، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن فما دام الروح في الجسد فالتوبة تقبل، أما إذا أوشكت على الخروج فحينها لا يقبل الله توبة العبد. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال، يعني هذا زر بن حبيش، هذا حوار بينه وبين الصحابي الجليل صفوان بن عساد، فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأطلب العلم. قال: ابتغاء العلم، وهو جاء يسأل عن مسألة المسح على الخفين. فقال: بما أنك جئت تطلب العلم، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وهذا هو في الوضوء، والمسح على الخفين ذكره أهل العلم والفقهاء في كتبهم، يعني إذا لبسهما الإنسان على طهارة ثم انتقض وضوءه فيمسح عليهما بشروطها المعروفة في كتب الفقه، وليس هذا هو محل البحث فيها. إلا أن زر قال: حك في صدري، لأن الآية معروفة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهنا يعني سمع بالمس على الخفين فحك ذلك في صدره، فأراد أن يأخذ العلم من عند الصحابي مباشرة في هذه المسألة. قال: وكنت امرأ من أصحاب، وكنت يعني صفوان بن عسال، كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء، يعني في المس؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني المسافر له أن يمسح 3 أيام على الخفين إلا أن يغتسل. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، يعني صوت قوي يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم، يعني رفع صوته ذلك الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بنفس الهيئة التي سأله بها أو ناداه بها. فقلت له ويحك أغضب من صوتك، أنت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ويحك أغضب صوتك أو من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، يعني الآية المذكورة. فقال والله لا أغضب، والأعراب معروف فيهم الجفاء، قال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب أقواما ولكن لا يلحق بهم، كما نقول إحنا ما يلحقهمش رغم أنه يحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فإن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة فأنت معهم يوم القيامة، أما إن أحببت فلان وعلان كما يتعلق قلوب كثير من شبابنا هدانا الله وإياهم باللاعبين وبالمغنيين وبالممثلين، فنسأل الله السلامة والعافية، نخشى أن يكونوا معهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المرء مع من أحب. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. صار النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم، وكان مما حدثهم به بابا من جهة المغرب، قال عرضه 40 أو 70 عاما، فتصوروا كبر وعظم هذا الباب. فقال سفيان أحد الرواة قبل الشام، يعني من جهة الشام، قال خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صحيح، ومحل الشاهد منه ظاهر وهو ذكره لهذا الباب الذي فتح للتوبة. فما دام الشمس لم تطلع من مغربها لا يزال هذا الباب مفتوحا، فمهما بلغ المرء فيه من الذنوب فإن تاب يتوب الله عليه، كما قال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يقنط من رحمة الله. ثم بعد ذلك هناك حديث طويل نوعا ما نرجئه لغد إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.